الأول فقر النفس، وهو عدم القناعة بما يعطيه الله للعبد من رزق، والحرص على الازدياد من كل وجه أمكنه، فإذا فاته مطلوبه حزن وأسف، فكأنه لم يستغن بما أعطي مع كفايته، لذا فهو فقير القلب مع ما وهبه الله من مال، وهذا بخلاف غنى النفس الذي ينشأ عن الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والقناعة بما آتاه الله. والثاني الفقر الذي لا يدرك معه الكوت والكفاف، فلهذا قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، ولم يكن غناه صلى الله عليه وسلم أكثر من ادخاره قوت نفسه وعياله، وقد مات صلى الله عليه وسلم مكتفيا بما أفاء الله عليه، فلهذا كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من فقر منس وغنى مطغن. وفي هذا دليل على أن للغنى والفقر طرفين مذمومين، وبهذا تجتمع الأخبار. انتهى الهامش. فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء، فقال لها رجل هاء الطريق، فقالت إن شاء يمنه وإن شاء أخذ يسره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة، فقالوا يا رسول الله إنها تعني إنها مسكينة، فقال ذاك في قلبها. مكتوب في الهامش ضعيف. تواضع الظاهر وتكبر القلب. وقال الحسن رحمه الله تعالى إن أقواما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه. المطرف رداء من خز مربع ذو أعلام، والجمع مطارف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبر، وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، والكبر إنما هو في القلب، وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه، وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن. ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك. مكتوب في الهامش. ذكر العلماء قاعدة مهمة في مسألة اللباس، ملخصها أن الأعمال بالنيات، فمن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا، ومن لبس فخرا وخيلاء كان آثما، ومن ترك الرفيع من الثياب والغالي منه تواضعا لله لا بخلا ولا التزاما للترك فإنه مثاب على ذلك. وقد كان السلف يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض. انتهى. الإنبجانية كساء غليظ لا علم له كثير الصوف، وقيل منسوب إلى منبج بلد معروف بالشام، قاله ابن حجر. انتهى الهامش. فصل في فضل مقام العبودية. ومما اختاره صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد، فقال له هون عليك، إني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المملح المجفف في الشمس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي والثناء علي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى